الصفحة 28 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. تفسير القرطبي. السؤال: على أي شيء يدل قول هود عليه السلام؟ الوقفة الثانية: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي نفس تدب على الأرض، إلا هو آخذ بناصيتها، أي يصرفها كيف يشاء ويمنعها بما يشاء. تفسير القرطبي. السؤال: بيّنت الآية شيئا من قدرة الله وضعف المخلوقين، واضح. الوقفة الثالثة: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولا تضرونه شيئا بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم. وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمه عنده سواء. تفسير البغوي. السؤال: هل يضر العبد ربه بتوليه وإعراضه عن طاعة الله تعالى؟ الوقفة الرابعة: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى، وإن كانت له أعمال صالحة. تفسير القرطبي. السؤال: هل يستطيع أحد أن ينجو من العذاب بعمله الصالح فقط؟ الوقفة الخامسة: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. من عصى رسولا واحدا لازمه عصيان جميعهم، فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. تفسير ابن جزي. السؤال: دلت هذه الآية على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، وضح ذلك. الوقفة السادسة: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وفي هذه الآية قرب يقتضي إلطافه تعالى بهم، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. تفسير السعدي. السؤال: لماذا قرن الله سبحانه وتعالى اسمه القريب بالمجيب؟ الوقفة السابعة: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه. تفسير السعدي. السؤال: العالم والداعية يجمع بين الدين والخلق الحسن، بيّن ذلك من خلال هذه الآية. معاني الكلمات: اعتراك، أصابك، فكيدوني، فاجتهدوا في إيصال الضر إلي، ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، آخذ بناصيتها، مالكها والمتصرف فيها، واستعمركم فيها، جعلكم عمارا لها، كنت فينا مرجوا، كنا نرجو أن تكون سيدا. العمل بالآيات: العمل الأول، أشهد الله تعالى على براءتك من جميع أنواع الشرك الموجودة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. العمل الثاني، حدد أمرا أهمك وفوض أمرك فيه إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، فإن تولى الله أمرك كفاك. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. العمل الثالث، ذكر من حولك بنعم الله تعالى عليهم وإحسانه لهم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. التوجيهات: التوجيه الأول، قوة التوكل على الله سبحانه تغرس الشجاعة في نفس المؤمن. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوجيه الثاني، التوكل على الله سبب لنجاحك الدنيوي والأخروي. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. التوجيه الثالث، الكبر والعناد من شر الصفات الخلقية في الإنسان. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.